وذكر أن تفسير الصلاة بالدعاء هذا مردود وفيه إشكال من وجوه أحدها أن الدعاء يكون بالخير والشر، والصلاة لا تكون إلا بالخير، صلى الله عليه هذه لا يأتي إلا في الخير. وأما الدعاء تقول غفر الله لك وتقول له أخذك الله، تدعو له وتدعو عليه، أطال الله في عمرك ها وقطع الله عمرك، دعوت له ودعوت عليه، واللفظ الدعاء فيكون بالخير والشر. وأما الصلاة فلا تكون إلا بالخير. الثاني أن دعوت يتعدى بالله، دعوت له ودعوت عليه وصلى، بعلى فقط. وهل صلى التي بعلى كدعا التي بعلى؟ لا، فكأنه فسر صلى التي تتعدى بعلى بدعا التي تتعدى بالله. دعوت له ودعوت عليه، صليت عليه، صليت عليه ليست بمعنى دعوت عليه، فرق بينهما، هذا في الخير وهذا في الشر. وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. الثالث أن الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، مدعوا ومدعوا له، اللهم اغفر لزيد، الله جل وعلا مدعو والمدعو له زيد، دعوت الله لك بالخير. وفعل الصلاة لا يقتضي ذلك، لا تقول صليت الله عليك لك ولا عليك، ودل على أنه ليس بمعنى. إذا ما اشتهر عند المصنفين من كلام الأزهر بأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء، نقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وصلى الله وسلم، هذه أيضا تدعو الله عز وجل بأن يسلم على محمد، إذا فسر السلام هنا بمعنى التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه إذا فسر بمعنى التحية يكون تدعو الله عز وجل بأن يسلم على محمد، لأن الجملة خبرية لفظة إنشائية معنى، خبرية لفظة إنشائية معنى. وسلم هذا مأخوذ من السلام، اسم مصدر من سلم ومصدره تسليم، مشتق من السلام، اسم من أسماء الله جل وعلا. أو يكون السلام سلم مأخوذ من السلامة من النقائص والرذائل، يعني التعري من الآفات الظاهرة والباطنة. أو السلام الأمان ضد الخوف، وكلها يحتمل أن تكون مرادة هنا، أن يكون بمعنى التحية أو يكون بمعنى السلامة من النقائص والتعري عن الرذائل الظاهرة والباطنة، أو من السلام ضد الأمان، أو من السلام بمعنى الأمان ضد الخوف. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، وقيل بوجوبها عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أخذ بعض أهل العلم من هذا النص أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر لعموم الآية، وإن كان السلام آكد من الصلاة لأنه أكده، نقول المصدر المؤكد لعامله صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما أكد الثاني الأمر الثاني ولم يؤكد الأول، فدل على أن السلام آكد من الصلاة. وأما حديث ما صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، هذا عده ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات. وأتى بالجملة الإسمية في الحمد وبالجملة الفعلية في الصلاة، كذلك الحمد لله حمدا لا ينفع، ثم قال وصلى الله وسلم، أتى بالجملة الفعلية وأتى بالجملة الإسمية هناك. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، تدل على الثبوت والدوام والاستمرار، والصلاة تدل على أو الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. الصلاة هل هي أزلية أم حادثة؟ حادثة، فناسب أن يأتي بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث. وأما الحمد وصف المحمود بالكمالات، هذا أزلي أم حادث؟ أزلي، وصفك أنت هذا حادث، لكن الموصوف نقول هذا أزلي، هذا أزلي. على أفضل المصطفين محمد، وصلى الله وسلم على من؟ قال على أفضل، جار مجرور متعلق بقوله صلى ومتعلق بقوله سلم، إذن حصل تنازع بين الفعلين. على أفضل المصطفين، مصطفين، مصطفين اثنين، مصطفين مسلمين مؤمنين، صحيح؟ ما هو صحيح؟ كيف جمع هذا؟ تأكد. كيف مخفف؟ مصطفين، ما قبل يا الجمع شي يكون؟ إن المسلمين مسلمين، ما قبل الياء يكون مكسورا، وهنا مصطفين مفتوحة ومكسور، ما قبل الياء مفتوحة ومكسور، ها مفتوح، ها نعم. السؤال ما قبل الياء مفتوح أو مكسور؟ مفتوح. مفتوح في اللفظ، في اللفظ والنطق، وأما في الحقيقة فمكسور، ليس مفتوح، لأن الأصل مصطفين، لا يمكن كسر ما قبل الياء، والتقى ساكنان الألف والياء فحذفت الياء. إذن الذي قبل الياء ليس هو الفاء، وإنما هو الألف المنقلبة عن الواو، أصل مصطفاون، تحركت الواو فتح ما قبله وقلبت ألف صار مصطفى، ثم إذا جئت بالواو والنون أو الياء والنون قلت مصطفاون، اجتمع عندنا إيش؟ ألف ساكنة والواو أو الياء، لا يمكن تحريك الألف ملساء، لا تقبل حركة، لا تقبل الحركة، ماذا صنعنا؟ حذفنا الألف، ولا يجوز حذف الألف إلا إذا كانت حرف علة، وأن يكون قبلها دليل دال عليها، أن يكون الحرف الذي قبلها ها محرك من جنس الحرف المحذوف، إن كان واوا فضم، إن كان ياء فكسر، إن كان ألفا ففتح. هنا الفاء مفتوحة فصار مصطفون ومصطفين، إذا المصطفين تقول ما قبل الياء مكسور وهو الألف، وحذف للتخلص من التقاء الساكنين، وأما الفاء ليست هي قبل الياء في الحقيقة، وإنما هي قبل الياء في النطق فقط واللفظ. إذن على أفضل المصطفين، مصطفون نقول جمع مصطفى، والمراد به الخالص من الخلق، الخالص من الخلق، وهو المختار، نأخذ من الصفوة وطاؤه مقالبة عن تاء، مصطفون أصل مصطفون، مصطفون قلبت التاء طاء لتلوها لحرف الإطباق وهو الصاد. محمد شعران، محمد يجوز أن يكون بدلا، والأولى أن يعرب عطف بيان، لأنه إذا قيل وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين، من هو؟ إذا قيل محمد حينئذ صار عطف بيان، كأنك رجعت إلى هذه الكلمة المجملة فبينت بأن المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم. على أفضل المصطفين محمد، محمد نقول هذا علم منقول من التحميد، مشتق من الحميد، اسم من أسماء الله جل وعلا، وإليه أشار حسان بقوله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. قال ابن قيم رحمه الله تعالى محمد اسم مفعول من حمد، حمد يحمد فهو محمد، ومحمد اسم الفاعل محمد بالكسر، واسم المفعول محمد. قال رحمه الله اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع عن الشقاق، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخص ببعثه إلى الناس كافة كما جاء بقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس، وجاء في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، ولمسلم أرسلت إلى الناس كافة، وجاء أيضا في الحديث وختم بالنبيون، وخص أيضا بالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي ميزته عن غيره من الأنبياء كثيرة جدا، بوجود هذه الخصائص وبتخصيص الله جل وعلا له امتاز عن سائر الأنبياء، امتاز عن سائر الأنبياء. وعلى آله صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد،